الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه سويعة اقترحها بعض الطلبة لأجل أن نتعرف فيها ونتذاكر بعض المسائل التي يلف فيها سؤال البعض، يسألون عن قضايا بعينها، وأكثر مرجع هذه القضايا إلى العقيدة والمنهج. والمقصود أننا لا نريد أن نكثر عليكم من الكلام ولا أن نأخذ من أوقاتكم، وإنما نريد أن نجتمع لأجل تحقيق أو الاستجابة لطلبة بعض الإخوة من الطلبة. وكانت صورة الطلب أنهم يريدون بعض وصايا في طريق التدين بمناسبة وجود بعض الدعوات التي تحاول استقطاب الشباب أو تملي عليهم مناهج يستغربها الشباب لكونها مناهج ليست مدعومة ولا مسنودة إلى أدلة. ومن حق الطالب ومن حق المسلم عموما ومن حق كل أحد يريد أن يدخل في أمر أن يسأل عنه، ومن حق أي معتنق بمذهب أو فكر أن يكون على بينة مما سيدخل فيه. لا ينبغي للإنسان أن يدخل كإمعة يقال له اجلس فيجلس، أو قم فيقوم، ادخل فيدخل، اخرج فيخرج. يجب عليه أن تكون شخصيته العلمية حاضرة منذ البداية. لا ينبغي له أن يكون سهلا يتخطى أو لينا يلوم ويعصى. يجب أن يكون صاحب شخصية قوية، وصاحب الشخصية القوية فعلا ينجح في تخطي كثير من الصعاب، فإنه بشخصيته الحاضرة لا يكون سهلا لكل تيار يجرفه أو أطروحة تستشرفه، بل إنه كلما وجد من يملي عليه إملاء في دين أو في دنيا أو في ثقافة فإنه تجده حاضرا واعيا يسأل الدليل ويطالب بحجة، وكل ما يعرض عليه تجده يفكر فيه، لا يكون لقمة سائغة. فإن الإمعة يذهب به الناس في كل مذهب، فإن عرض عليه الشيء وأنا طالب العلم وجب أن أكون صاحب شخصية حاضرة أناقش الأمور وأبحث عن الأمور وألتمس أدلة الأمور، لا أكون من الصنف الذي يلقي الحبل على الغالب لا يطلب دليلا ولا يطالب بحجة، وأيما كلام قيل له إلا وتجده يسارع إليه. ومن هنا يكون بعض الطلبة لقمة سائغة لبعض التيارات. أنتم سمعتم أن الفرق كثيرة في طريق الإسلام، ولقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرق وأنها ستكثر في هذه الأمة حتى تكون أكثر من فرق اليهود والنصارى، وأن السبل سوف تتعدد. ولقد تلا النبي عليه الصلاة والسلام تلك الآية وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكان قد خط خطا في الوسط وخط على يمينه وعن يساره خطوطا عن هذا الطريق الجاد، ثم قرأ هذه الآية وقال وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فإن على رأس كل سبيل شيطان يدعو إليها. يحذرنا صلى الله عليه وسلم من اتباع السبل. فإذا كان الأمر كذلك فما هو السبيل إلى معرفة العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح؟ وكيف نصحح مفاهيمنا في العقيدة والمنهج؟ وكيف نكون على منهج حق؟ وكيف نكون فعلا مقتنعين بأننا وضعنا أرجلنا في الطريق الصحيح، لم نختار طريقا منحرفا ولا طريقا فيه محدثات وبدع ليست مرضية في الدين؟ كيف نعرف ذلك؟ هذا يعرف بأن نحكم المنهج منذ البداية. فأول شيء يجب أن تسأل عنه أيها الطالب المريد لتصحيح العقيدة والمنهج والوقوف على المفاهيم الصحيحة للمنهج، يجب أن تطالب بمصادر العقيدة. ما هي مصادر العقيدة؟ من أين نتقي نحن المسلمين عقيدتنا؟ ما هو المرجع عندنا في معرفة العقيدة؟ المرجع عندنا في معرفة العقيدة والمصدر هو الكتاب والسنة. سيقول بعضهم قد عرفنا أن الكتاب والسنة هو مصدر العقيدة، فأنت تقول شيئا يعد من قبيل تحصيل الحاصل، فهي دعوة مستهلكة ودعوة مبتذلة، وكل يدعي وصلا لليلة وليلة لا تركب لهم بذاتها. كل الناس يقولون مصدرنا في العقيدة كتاب السنة، حتى أصبحت هذه الدعوة مبتذلة مستهلكة ليست لها حقيقة. أقول له نعم، إن الجميع قد يدعي وصلا إلينا، وكل صاحب دعوة يعد مدعيا أو داعيا ما دام لم يقم على دعواه البينات والبراهين. فكل من قال مصدر في العقيدة الكتاب والسنة يجب أن يقيم الدليل على عقيدة الكتاب والسنة من الكتاب والسنة. فإن رأيته شديد الاحتكاك بالكتاب والسنة وفهم العقيدة من طريق المفسرين والفقهاء وعلماء المعتقد وكذلك في السنة النبوية الصحيحة بفهم سلف الأمة كما فهمها الصحابة وفهمها التابعون والقرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، هذه نقطة لا بد منها في البداية. كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة، الماتريدية تقول نحن على الكتاب والسنة في العقيدة، الأشاعرة يقولون نحن على الكتاب والسنة في عقيدتنا، الجهمية يقولون نحن على الكتاب والسنة، المعتزلة يقولون نحن على الكتاب والسنة، الرافضة يقولون نحن على الكتاب والسنة، الحرورية يقولون نحن على الكتاب والسنة. فألم تروا بأن القضية اتسعت وصعبت علينا؟ كما يقال اتسع الخرق على الحارق، اتسع عليه الخرق فلا يستطيع أن يقعه أو يرقعه أو يجمعه. نقول نعم كلهم يقولون على الكتاب والسنة، لكن الفيصل الفاصل والمميز بين من يدعي أخذ العقيدة من الكتاب والسنة مع صدق دعواه في اتباع الكتاب والسنة هو أن يكون فهمه لها من طريق فهم الصحابة. لماذا فهم الصحابة بالذات؟ فهم الصحابة محور أساس وعلاج شاف من الحيرة والاضطراب في العقيدة. لماذا؟ لأن المسلم الذي على بينة من دينه ويريد الاطمئنان على دينه ومسيرته وعقيدته يعلم بأن أفضل الأمة التي فهمت هذه العقيدة مباشرة عن نبيها هم هؤلاء الصحابة. والفرق جميعا من غير استثناء لا يختلف أحد منهم في كون الصحابة هم أحسن الناس فهما وأعمق إدراكا وأبر قلوبا وأكثر اتباعا وإذعانا للشرع. من هم؟ الصحابة، حتى نزل فيهم القرآن وبين أنهم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الآية باتفاق المفسرين والعلماء عبر تاريخ الإسلام أن المراد بهذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس هم صحابة النبي الكريم. فلما أثنى عليهم القرآن وأثنت عليهم السنة وارتضاهم الله لصحبة هذا النبي الكريم وأثنى عليهم النبي في حياته وبين بأنهم خير من فهم الإسلام واتفقوا جميعا على أنهم هم أبر الناس قلوبا وأفهموا لهذا الدين وأخلصوا لهذا الدين، تبين عند العلماء أنه لا فهم للإسلام صحيحا ولا إدراك للعقيدة إدراكا صحيحا إلا من طريق الصحابة. لماذا الصحابة؟ للأمور السابقة، ثناء القرآن، ثناء السنة، إجماع الناس على أنهم أفضل الناس فهما. فإن أردت أن تفهم دينك هل تتبع أفضل الناس فهما أو أقل الناس فهما؟ أفضل الناس فهما. هل تتبع من رأى الدين قولا وفعلا وتقريرا وصفات خلقية وخلقية أم تتبع من جاء من بعدهم؟ لا شك أن اتباع الذين عاشروا النبي وعاصروا الوحي والتنزيل وقبلوا عن الله ورسوله وأثنى عليهم القرآن والسنة أن القبول عن هؤلاء مقدم على القبول أو عن القبول عن غيرهم، مقدم على القبول عن غيرهم. لماذا؟ لأنهم رووا القول والعمل، أخذوا العقيدة والمنهج ورأوه مجسدا في الفعل النبوي، فلقد تربوا في مدرسة النبي وأخذوا وانتهلوا من نهرها الأصفاقي في وقت لم يشرب الإسلام شائبا ولم يتغير صفو دلائه، فدلاؤه صافية ومعينه صافي، وهم يهرعون أو يقرعون وينهلون من هذا المنهل الصافي. فحق لهم أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس في كل شيء، في الفضل، في الصدق، في فهم الدين، في المرتبة عند الله في الآخرة. لا أحد يفوق الصحابة في الجنان، لا يدخل أحد قبلهم الجنة ولا يبقى المراتب العليا في الجنة أحد قبل هؤلاء الصحابة. فقضية العقيدة من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، فما فهمه أبو بكر من العقيدة هو فهمنا، وفما فهمه عمر وعثمان وعلي والعشرة وأهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وأهل الخندق وأهل بني قريظة وأهل خيبر ثم سائر الغزوات كما رتبه المحدثون طبقات، والله عز وجل قد بين فضائله في القرآن، فبين أنه لا يستوي من أنفق من قبل الفتح ولا يستوي من أنفق من بعد ولا من أنفق من بعد الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن هذه العقيدة مصدرها كتاب السنة بفهم الصحابة. هل فهم الصحابة العقيدة أم لا؟ هل فهم الصحابة العقيدة أم لا؟ فهموها الفهم الأكمل، لا نقول فهموها فقط، فهموها الفهم الأكمل المثالي الذي أراده الله من العباد، لأن الله شرع هذا الدين، ومن خصائصه أنه دين خالد مستمر غير منقطع، فلا بد أن يصح أن يكون أهله الموصوفون به، المتسمون بعقائده، العاملون بأحكامه، أن يكونوا من المثال الفريد والجيل الفريد الذي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهم هؤلاء الحواريون، وهم صحابة النبي. إن هذا الأمر مطلب شرعي ومطلب عقلي. أما المطلب الشرعي فقد تبين، فإن السنة، فإن الكتاب والسنة لا يفهمان إلا بفهم هؤلاء الذين فهموه عن هذا النبي الكريم. أما كونه مطلبا عقليا فإنه لا يجوز في الواقع ولا في العقل أن يشرع الله لهؤلاء للأمم الآتية ابتداء من أمة الإسلام أن يشرع لهم الإسلام، ولا يبين لهم أمة مثالية تمثل الإسلام قولا وعملا ويكون قدوة لمن يأتي من بعدهم، ولا يظهر الله هذه العقيدة ولا هذا الدين في الناس، هذا مستحيل أن يكون. فلزم عقلا أن الله لما شرع الدين لا بد أن يشرع له طريقا يصل به إلى الناس، فكان أول الناس هم هؤلاء الصحابة، فقد تربوا على يدي النبي الكريم وعرفوا المعتقد وصححوه وأتقنوا الإيمان والتوحيد وأتقنوا العبادة وأتقنوا الأحكام والشرائع حتى استحقوا هذه الأوصاف، فجاء التابعون فأخذوا العلم والعمل عمن؟ عن الصحابة. وهكذا تسلسل منهج السلف في كونه مأخوذا من الصحابة، والصحابة أخذوا عن النبي، وأخذ عن الصحابة التابعون وأتباعهم إلى القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. إذن إذا أردنا أن نأخذ العقيدة فمصدرها مصدران، الكتاب والسنة، ومن بنى عليهما من فهوم السلف لهما. وفهوم السلف تبتدئ بفهم الصحابة والتابعين وأتباعهم الذين فهموا هذه العقيدة. فإن أردت أن تحكم مصدرك في استقاء العقيدة وأخذ العقيدة فعليك بهذه الأرومة التي لا تذبل ولا تتبدل ولا تتغير، بل هي صافعة نيرة مشرقة مضيئة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يزعج عنها إلا منحرف، لأنك يعرض عليك منهج الحق وأنت تريد غيره. فمن ذهب إلى مصادر غير كتاب السنة فاستبدل بالكتاب والسنة بعض المصادر العقلانية أو الكلامية فقد خرج عن منهج الكتاب والسنة. وما فتنة المتكلمين كما قال ابن تيمية إلا أنهم قالوا نذكر قواعد للعقيدة وهذه القواعد عقلية، وأيما دليل في الكتاب والسنة من أدلة العقيدة نعرضها على قواعدنا العقلية، فإن وافقت أخذنا وإن خالفت رددنا. كانت فتنة المتكلمين في هذه، فأخذوا يقيسون العقيدة على آراء الناس وكلام الناس وعقليات الناس. فعلم الكلام وإن كان الأصل فيه أنه علم ابتكر لأجل الدفاع عن الفكر الإسلامي، إلا أن بعضهم توسع فيه وأصبح الكلام أو ما يسمى بعلم الكلام، والسلف لا يسمونه علما، أصبح هو المرجع عندهم. والمقصود بعلم الكلام الطرائق العقلية المبتكرة والمخترعة لأجل الدفاع عن عقيدة الإسلام. والسلف لم يكونوا يلغون العقل إلغاء كليا، بل كانوا يعتقدون بأن الأصل هو الكتاب والسنة، والعقل تابع للكتاب والسنة. فالعقل تابع والكتاب والسنة متبوعان، لا أننا نجعل العقل حاكما والكتاب والسنة محكومين، فنعرض الكتاب والسنة على العقل. هذا التقرير قد تحسبونه تقريرا صعبا أو تقريرا بعيدا عما تحتاجون، لا، هذا هو الذي تحتاجون إليه، لأنه إذا عرف الداء عرف الدواء، إذا عرف الأصل عرف الانحراف. فأنت إذا بدأت في عقيدتك باللجوء إلى طرائق المتكلمين سوف تعيش في حيرة. ما هي طرائق المتكلمين؟ طرائق المتكلمين في الإيمان مثلا، والناس يسألون عن الإيمان لأنه أصل الأشياء هو الإيمان. السلف عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا تعريف السلف. لا بد من هذه الأركان المجموعة، قول باللسان واعتقاد بالجنان والقلب وعمل بالأركان. فإذا آمنت على نحو هذه الطريقة التي آمن بها الصحابة والسلف الصالحون سلمت. أما إذا رجعت إلى المتكلمين وجدت عند الجهم بن صفوان أن الإيمان هو الكلمة، أن الإيمان هو الكلمة. ما معنى الإيمان هو الكلمة؟ هو أن تقول لا إله إلا الله وحدها، لا تعتقد بقلبك ولا تعمل بجوارحك. قالوا للجهم بن صفوان إن هذا هو الإرجاء، فإنك أخرت العمل عن الإيمان، تأخير العمل عن الإيمان هو الإرجاء. ومن هناك نشأت فرقة تسمى المرجئة. كيف نشأت المرجئة؟ المرجئة فرقة كلامية، وأهل السنة فرقة أثرية، أي تابعين لأصحاب السلف الصالح، فهو أصحاب المنهج الذي أسسناه من أول. لماذا انحرفت الجهمية في أبواب الإيمان والصفات وسائر أبواب العقيدة؟ علاش؟ لماذا انحرفوا؟ لأنهم لم يتبعوا الكتاب والسنة بفهم السلف الصالحين، وقالوا كما تقول الإشاعة القائمة اليوم: الصحابة رجال ونحن رجال، وهل فاق الصحابة قدرهم؟ وهل مسكوا السماء بأيديهم؟ الصحابة رضوان الله عليهم رجال ونحن رجال، فيتبررون بهذه المقولة ويبهون لأنفسهم البحث في الإيمانيات بغير الالتزام بطريق السلف في البحث في العقيدة. فمن نتائجهم وثمارهم المنحرفة أنهم قالوا في الإيمان هذه المقولة، هذه من نتائج الدخول في علم الكلام. وعلم الكلام لم يحكم معرفة الكتاب والسنة، المتكلمون ليسوا عالمين بالكتاب والسنة حق المعرفة أبدا، يأخذون من الكتاب والسنة ما يحلو لهم ويحكمون عقولهم ويسيطرون على الآيات بعقولهم، فهم أهل عقلانة مفرطة فاتت الحد. فقالوا الإيمان، فوقعوا في الإرجاء. وما ذاك إلا لأن الجهل يقول بأن الإيمان في عقله وحسب إدراكه أن الإيمان يحصل بالكلمة، فلا مجال لإدخال العمل ولا لأجل إدخال الاعتقاد في الإيمان. فزلت قدمه ولم تثبت، وقال هجرا من الكلام، واستحق خلفا وهجرا، واستحق خلفا أي مخالفة، وهجرا أي هجر الناس مذهبه الرديء في العقيدة، لأن الإيمان هو قول واعتقاد وعمل لا بد من الثلاثي، ما ينقطع أبدا. وسبب ذلك هو الإمعان في الكلام. فلا إن شئت أنت اليوم تريد العقيدة من طريق العقلانيين الموجودين اليوم، من طريق الفرق الكلامية، من طريق الجماعات المتحزبة الذين ضربوا بالكتاب والسنة على الحائط، وضربوا بتهم الصحابة على الحائط ولم يقبلوا منهم شيئا، وهجروا هذه الأرومة المنيعة العتيدة، وقالوا هم رجال ونحن رجال، كما يقول البعض اليوم نحن عرب نفهم العربية، نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة بالعربية، فنحن عرب ونفهم العربية، هل نقدر على فهم الكتاب والسنة بمجرد العربية التي نعرف؟ فهم الكتاب والسنة له أدوات أخرى غير العربية يجب أن تكون متوفرة لدى المفسر. الأمور فيها شرائط، ليست بالأمر الهين وليست بالأمر المستعصي تماما المتعذر المستحيل، ليس بالمستحيل وليس بالأرومة التي يدخل فيها كل أحد، لا، لا بد أن نعد للأمر عدة. فالذي يسعى إلى قتال لا بد أن يكون له سلاح، ويعاب الرجل إذا سعى إلى الهيشة بغير سلاح. إذن هذا نموذج من انحراف المتكلمين في قضايا من قضايا الإيمان، في تعريف الإيمان. ما هو السبب؟ بعدهم عن الأصل الذي هو من فهم الصحابة للعقيدة من الكتاب والسنة، الفهم المسيج بالرعاية النبوية، فهموا ورسول الله يرعاهم، فهموا ورسول الله يسيجهم، فهموا ورسول الله يقومهم ويصحح لهم عقائدهم. ألم يتعلموا العقيدة والعمل والعبادة بحضرة النبي؟ فإن أخطأوا قوم لهم، إن حرفوا أرجعهم عن الانحراف، إن فاتهم علم علمهم إياه، ومن ثقل إلى الرفيق الأعلى إلا ودين الله كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما ترك رسول الله شيئا إلا بينه للصحابة، حتى لو كان طائر يطير يمشي بالهواء واحتاج إلى علم منه لعلمهم من علم الطائر ما يحتاجون إليه في دينهم. فأكمل الدين وأكمل البيان وأكمل البلاغ، ومن ثقل إلا وهو مبلغ عن ربه البلاغ الكامل صلى الله عليه وسلم. هذا الانحراف في الإيمان، في تعريف الإيمان. هنا ورد في صحيح مسلم أن هؤلاء الصحابة كانوا يتعلمون الإيمان في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الرجل المؤمن لا غير عليه أن يذهب عقله أحيانا في شيء بعيد، أو يأتيه وسواس من وساوس الشك في قدرة الله، أو الشك في أولية الخالق، أو آخريته، أو جنته وناره، وقيام الناس لرب العالمين بعدما يرم في قبورهم ويصبح رفاتا وعظاما. قد يأتي لمسلم صحيح الإيمان يأتيه هاجس خاطر سيء وسواس، وكثير من المسلمين يأتي يقول ما تجيني وسواس، امرأة يأتيها الوسواس أحيانا تشك وهي تصلي وتعبد الله، ويرد عليها هذا الوالد السيء. هذا الوالد السيء ورد على الصحابة، وأورد الإمام مسلم الحديث في صحيحه في كتاب الإيمان. ما هو الوالد؟ يقول أحدهم أنا ابن فلان، وأبي ابن جدي، ابن أبي اللي هو جدي، وهكذا أبوه وهكذا أبوه، ويستمر في السلسلة حتى يصل إلى خالقه. والصحابة لما ورد الوارد في أذهانهم ما تركوه، أباحوا به للنبي عليه الصلاة والسلام، جاءوا وصرحوا به، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يأتيه الأمر في نفسه يتعاظم أن يتكلم به، يتعاظم. هذا الأمر لما يجي في نفس الإنسان، الإنسان يتضايق ويتعاظم أن يتكلم فيه، بل يتعاظم أن يفكر فيه، ولا يريد أن يستبطل فيه. كونه يقف من نفسه هذا الموقف في قضية من قضايا الإيمان، يعتبره الشرع صريح الإيمان. هذا التحرج والتوقي والخوف من الدخول في هذا الموضوع، وكونك لا تطاوع نفسك في الاسترسال في التفكير، عده الشرع ماذا؟ صريح الإيمان. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. وما هي قضية هؤلاء الصحابة؟ من خلق أبي أبوه، من ولد جده جده، من ولد، وتستمر على قاعدة أن لكل مولود والد. فهذه القاعدة مستمرة أم أنها منقطعة؟ منقطعة، تستمر في البشر، لكن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء. إذن أليسوا يتعلمون العقيدة في تعلم في حلقة النبي عليه وعشرة النبي ووجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولما نزل قوله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. حسبوا أن الظلم هو مطلق الظلم، ولكنه مفردة أريد بها شيء خاص، لم يرد مطلق الظلم، بل أريد به ظلم خاص وهو الشرك. فقالوا: وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس كما تظنون، إنه قول العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. فلم يلبسوا إيمانهم بظلم، بمعنى لم يلبسوا إيمانهم بشرك، مش أي ظلم، هذه صعبة مطلق الظلم، ولكن المقصود الشرك. من علمهم هذا المعنى من القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لما قال أحدهم للآخر: تعالوا بنا نستغيث برسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. ولما قال: ما شاء الله وشئت يا محمد، قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولما جاء آخر يسأل عن قضايا في علم الغيب، حد له النبي حدودا وقال له: إن أمر الله أعظم مما تقول، وبين له. وكان يرد عليه الناس فيسألون فيجيبهم في العقائد، في الأحكام، في الآداب، في كل شيء. أمة هي هذه الأمة، هي التي يؤخذ عنها المعتقد، هي التي يؤخذ عنها المعتقد. متى لم تتبع أنت هذا الطريق وصار مفهومك أن تتبع واحدا عقلانيا، لأنه تظاهر ببعض العقلانيات المغرية سواء كان قديما أو معاصرا، وما يوجد معاصر إلا وينتزع جذره وأصله من عرق قديم. أرأيتم المدارس العقلانية المعاصرة تستمد جذورها من القديمة، فهذا الذي يروج لقضية نخس الشيطان كل مولود الحديث الذي في الصحيح ويقوله، قاله الزمخشري قديما وموجود في الكشاف كلامه عند قوله عز وجل: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، عند هذه الآية. وتابع الزمخشري جماعة منهم محمد عبده في الأعمال الكاملة له، تجد أنه قال ما قاله الزمخشري بحذافيره، والنقل موجود من الكتابين، نقلت النقل من الكتابين، نقلته من الزمخشري وتابعته عند محمد عبده فوجدته عنده بحذافيره، حتى نعلم كيف تنتقل الأفكار والعقائد. ثم جاء من بعد محمد عبده من هؤلاء المعاصرين فنقلوا عن محمد عبده، وبعضهم يلبس يحسبها قضية انفرد بها وهو أبو بجدتها وصاحب عذرتها، وليس كذلك، بل إنه ناكل عن من تقدمه. فإن علمت أنه ناكل عن من تقدمه يجب أن ينقل عن أرومة سليمة صحيحة، لا ينقل عن مدارس الكلام. مدارس الكلام كما قال العلماء ورثت الشكوك في المعتقد وإن أرادت الإحسان لكنها ورثت الشكوك في المعتقد. ولذلك قال القرطبي كما نقل عنه صاحب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم الوزير اليماني قال إنما منع السلف المسلمين من تعلم الكلام لأنه يفوت القدوة يفوت القدوة. فأنت إذا ذهبت إلى علم الكلام والسلف لا يقولون علما يقولون الكلام المذموم إذا ذهبت إلى الكلام فوت القدوة. ما معنى فوت القدوة؟ لم تسعك القدوة والرجوع إلى الكتاب والسنة. فكل أحد يذهب إلى هذه العلوم العقلية قد يلبس عليه بها وتشغل قلبه وتملأ نفسه فتظهر له عظيمة. ولما يذكر علم الكتاب والسنة يظهر له علم الكتاب والسنة ضئيلا زهيدا صغيرا لا يستجد بشيء أمام الكلام أمام المسائل العقلية أمام المناهج والطرائق العقلية التي يتبعها المتكلمون. إذا أردت أن تفهم فعليك بالعتيق كما قال ابن مسعود من أراد أن يتأثى فليتأثى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أعمق فهما وأبر قلوبا وكانوا على الدين المتين أو القويم قولته مشهورة رواها العلماء بالأسانيد كما فعل الخطيب البغدادي وكما فعل الحافظ أبو عمر في جامع بيان العلم وفضله. إذن مصدر العقيدة لا بد من الاتفاق عليه. تقول أيها الطالب ما علاقة هذا الأمر بما نحن الآن فيه في واقعنا ومجتمعنا؟ يريد الربط فأربط لك. كيف أربط لك؟ إن كنت أنت تريد اتباع منهج وجدت على هذا المنهج قائدا أميرا رئيسا مفهوم الكلام أريد أن أتبع جماعة قالوا جماعة الخيرات والمكرمات قلنا جماعة الخيرات والمكرمات هيا جماعة الخيرات والمكرمات نحن البشر في أصله يحب الاجتماع ويحب الإلف والألاف ويحب الاستئناس ولا نريد الانفراد. الوحدانية قاتلة وفي أمور الدين أكثر وأكثر وإنما يأكل الذئب من القاصية. فيد الله على الجماعة نريد أن نجتمع أن نأتلف لكن على شيء محدد وعلى حق لسنا عشوائيين ولا غثائيين نجمع الناس على أي شيء يتفق لنا بشرط أن نكون جماعة. تعال ادخل معنا أنا أقول كل ما شئت تعال ادخل تعالي أنت ادخلي جمع جمع جمع التجميع لا يصلح. هذه الغثائية التي لا تندع يجب أن يكون الداخل على بينة مما يدخل فيه يجب أن يكون داخلا على بصيرة وعلى علم وعلى يقين مما سيدخل فيه. قالوا جمعية الخيرات والمكرمات قلنا وحي على أهلا وسهلا ندخل فيها لكن نريد أن نعرف ماذا فيها. قالوا فيها رجل رئيسها هو أبو يزيد البسطامي. نقول تمثيل بس ما هي حقائق هذا غير موجود أنا فقط التمثيل افتراء. قلنا هذا أبو يزيد من هو في الناس؟ قالوا كان رجلا كذا وكان رجلا كذا وكان رجلا هنا جزاء الخير كان فعالا للخير كان قائما بموضوع كذا كان مفزعا للأيتام والأرامل كان يسعف الملهوف كان يحضر الناس في بيته للطعام وكم فعل خيرا مع الناس ولا يرد أحدا وجزاه الله خير. ولكن أنا ما كنت سنة حاجة ما سمعتهاش مش كنت سنة كنت سنة مرتبته في القيادة لماذا هو قائل؟ هل يقول بعلم ولا بغير علم؟ فجابوا لي جاء المحاسن والمكارم ولكن ما قالوا ليش العلم وشنع التبعه؟ سبحان الله. تذهب إلى طبيب بعدما تتأكد أنه طبيب وتذهب إلى مهندس ليقيم لك هيكلا للدار وتريد أن يكون مهندسا شاطرا، وتذهب إلى كذا وتريد أن يكون صاحب الفن حتى يستقيم أمر دنياه وأمر صحته وأمر الدين. يكفي أن أجد أبا يزيد، أبو يزيد مش نافع، مش نافع أبو يزيد ليه؟ لأن أبا يزيد هذا رجل صاحب خير وصاحب غيرة وصاحب كدولة، لا هو بالعلم ولا بالنفير، ما فيش علم. هل تقاد الجماعات بالعلم ولا بغير علم؟ هل تعلمون المناهج والعقائد بالعلم ولا بدون علم؟ وهل فاقد الشيء في يوم من الأيام يعطيه أو لا يعطيه؟ لا يعطيه. إذا لماذا أتبعه؟ حكيت لكم أنه في سنة 77 قصة أذكرها لكم، أن قائدا من قواد الجماعة الإسلامية قال تعال إلي أريد أن تساعدني. ذهبت إليه وكانت له مكتبة لبيع الكتب الإسلامية. قلت ما المشكل؟ أنا في ذلك الساعة سنة 77 كان قديم. قال عندي مسجد منحت فيه خطبة الجمعة وفيه قبور، والشباب في هذه المنطقة أبوا أن يصلوا معي لأن المسجد به قبور، ويقولون لعن الله قوما اتخذوا قبور أبيائهم مساجد. فقلت وما الحق معهم؟ مش معك أنت، وكيف تقنعهم؟ هل تقنعهم بشيء ليس فيه علم؟ لا بد من الإقناع بالعلم. واستغلتها فرصة فنصحته بوجوب متابعة أمره، وأنه يجب أن يكون عالما بما يقود به هؤلاء الشباب. أنت أمير لهم وأنت تقودهم، وكيف لا تتسلح بسلاح العلم لتقود به؟ أول ما يسأل القائد أن يقال له صليت بغير وضوء ماذا أصنع؟ اتجهت إلى غير القبلة ماذا أصنع؟ مات ميت هلك هالك وترك امرأة وولدا وكذا، هي الحمارية أو غير الحمارية؟ ما دخل فلان في كذا؟ ما حكم الله في بيعة أو بيع بهذا الشكل؟ ما حكم الله في كذا؟ هذا إذا اتصل هذا إيطاليا دول المشهورين. ما حكم الله؟ أول ما يسأل الأمير، لأن هذه الإمارة ما معناها؟ هل هي إدارة ولا سياسة؟ هذا دين. أنت أمير بمعنى موجه، مربي، رائد ثقوي. الرائد لابد أن يكون عنده تحصين يستطيع أن يحصن به الغير. أنت الآن ما درست أصول التربية، ولا عرفت كتابا ولا سنة، ولا عرفت الأحكام، وغاية ما عندك أنك قرأت ماذا يعني انتمائي للإسلام فتحي كان، ماذا يعني انتمائي؟ هذا هو اللي كان احنا في زمن أواخر الستينات. اللي قرأ ماذا يعني انتمائي للإسلام قرأ كل شيء، وقرأ كتيبات تسمى العلقة مثل الطعام العلقة اللي يتعلق بالإنسان وهو جائع قبل أن يأكل حاجة لا تشفي ولا تغني، فيعتقد أن هذا المبدأ أو هذه المقدمة كافية أن يصبح أمير. ومع فراغ الميدان ومع وجود كل مناد بيئة تجد تكثر هذه المنادات وهذه التفرقات، والسبب في ذلك أن كل واحد يحلو له أن يقول، وربما بعض المسلمين أو العرب مغرمون بالقيادة والريادة، فتجد هذا. إذن قيادة يجب أن تكون بعلم، إمارة تكون بعلم من غير أن نشغل الناس. الآن هذا الذي نقوله الآن لما ترجع هذا لا تجد عنده علما، لا تأخذ عنه العلم، فلو قال لك هذا الذي تفعل أو لا تفعل لا تتبعه. قبل سنة رجل يقول هذا ولدي ما اهتم إلى المسجد إلا قبيل شهر أو شهرين، لا يعرف الدين، أنا أعرف، كيف أستمع إليه؟ هو لم يتعلم الدين بعد، فأنا لا أثق في معلوماته لأنه لم يتعلم بعد. لكن لو تعلمت ودخلت شعبة الدراسات وأصبحت تقولين قال الله وقال رسوله وحكم الله في كذا ودليله كذا وحكم الله كذا وسنته كذا، سيثق فيك الوالدان ويثق فيك المعارف والأقارب. إذا القضية مدارها على العلم، فما دون مؤصل العقيدة ومصادر العقيدة وأن مصادر الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وفك العقلانيات، فهؤلاء لما عدموا العلم وابتعدوا عن العلم، وفي تاريخ الدعوة الإسلامية ما جاءت الجهالات إلا من هؤلاء الذين لم يتعلموا العلم الشرعي، والذين أرقوا للجماعات الإسلامية كلهم يذكرون شيئا واحدا، بأن ما يوجد من اختلافات وما يوجد من أخطاء ذريعة بسبب الابتعاد عن العلم. بل إنه لما قسموا الإخوان إلى قسمين، قسم سائر مسلح وقسم يميل إلى التعلم، ظاهروا بأن قسم من الإخوان الذي يميل إلى التعلم هو الذي استمر، والقسم الآخر زال بالكلية. وهؤلاء لم يميلوا إلى العلم ميلا كليا بل بعض الميل، فاستمروا بسبب ذاك البعض أو القليل استمروا ولم ينقطعوا. إذن مناسبته لما نحن بصدده أنه لا تلبس عليك المناهج أيها الشاب المسلم، لا تسمع لأحد يدعوك إلا إذا كان يدعوك إلى كتاب وسنة حقيقة، وإلى فهم الصحابة والتابعين والأئمة المهديين المرضيين والفقهاء المتبعين أصحاب المذاهب المعروفة وأهل الحديث وسائر المفسرين وأهل العلم. هذا هو المدخل الآمن لك أيها الطالب، لك أيها الواضع برجله في طريق التدين، يريد وصية على باب التدين، هذه هي الوصية. فإن كنت حذرا عاقلا ذكيا لا تمرر عليك الأمور، سوف تكتشف كثيرا من الحماقات في العمل الإسلامي من قبل بعض من لا يفهم العمل، ولكن مع ذلك هذا الطبيب الغيور جمع جماعة، هذا مهندس غيور جمع جماعة، هذا رجل كان يطعم الطعام كما ظهر واحد سموه فقيها في بعض الجهات لا أسميه، ما علم في التاريخ أنه درس الفقه وأصبح الآن فقيها، وأذيع في بعض الإذاعات الفقيه الحاج فلان بن فلان، باتفاق الذين عاصروه ما شم رائحة الفقه ولا جلس في مجالس الفقه ولا كان في الكتاب ولا كان في القرآن ولا في السنة، وأصبح فقيها. لماذا؟ لأنه جمع الناس على الطعام وأكرمهم فأصبح صاحب طريقة، ولما أصبح صاحب طريقة أصبح فقيها لزاما، ما يصلح أن يكون صاحب طريقة من غير أن يكون فقيها، فلا بد له من الألقاب. والناس اليوم يبحثون عن الألقاب، حتى الذين فاتهم ركب العلم وكبروا عن العلم ولم يدخلوا في العلم ولا نشأوا في العلم، الآن يبحثون كيف يدخلون الآن. ولذلك بعضهم يريد أن ينعطف في ميدان الدراسات ليقدم ماجستير، أن ينعطف في ميدان الدراسات ليأخذ إجازة مثل إجازتكم أنتم، حتى ما يقال له أنت تتكلم في الشرعيات وما هو مقدار تحصيلك من الشرعيات، ما هي علاقتك بالعلم الشرعي، ما درجتك بالعلم الشرعي، حتى لا يقال هذا يريد أن يغطي عن هذا الأمر فيريد أن يدخل. ودخل بعضهم، ونحن لسنا ضد أن يدخل بعضهم أبدا، بل إن الولوج إلى أبواب العلم هو المطلوب، وحتى لو تأخرت أنا بالعلم وأردت أن ألجه متأخرا لا ضير علي، ما دام عقلي يتسع للحفظ وللفهم ولمتابعة الدروس وتحصيل الدروس وشراء المصادر ومتابعة الأمر لا بأس علي أتعلم. كان بعض المشايخ وصل 30 سنة ولم يدرس، ودخل بعد 30 سنة وتعلم، وكان مديرا للثانوية، وكان رئيسا للأمر المعروف أنه يعني منكر في المدينة، وحتى لنا بلسانه مشافهة ونحن نسمع، قال لنا كان يدرسنا درسا في الأخلاق النبوية، ثم قال أفضل ما يدل على الخلق النبوي هو قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعدما قرأ هذه الآية قال خلاص لا أقول شيئا بعدها والناس يريدون أن يستمعوا للدرس. ثم بدأ يشرح ويبين الخلق النبوي العظيم من الأدلة. ثم ذكر لنا قال أنا ما تعلمت إلا بعد الثلاثين، دخلت لا أعرف حرفا ولا ابن ثلاثين في البادية، أرعى الإبل وأنا في البوادي لا أعرف شيئا، ثم دخلت في طلب العلم. لا بأس على الرجل إذا تأخر شريطة أن تحضره نية التعلم، أما أن يبقى الإنسان طوال حياته لم يفهم ولم يفهم فانحرف بنفسه وجعل الناس ينحرفون معه، هذا هو الذي لا يرتضيه الله عز وجل، ولا هو مرضي عند رسوله، ولا هو مرضي في العلم ولا في كل المقاييس أن أبقى معلما بغير تعليم. فإذا طروحات الإمارة أو القيادة، طروحات الإمارة أو القيادة التي لم تستنير بنور العلم ظاهرة، كيف تكتشفها؟ تكتشفها في نوعية الطرور، في نوعية المعروض، في فساد المعروض، في بعد المعروض عن الكتاب والسنة، في خرافات المعروض. خرافات، هل هذا الدين مرجعه إلى الخرافة؟ وهل أنت تبقى شاكا بعد ثبوت الخرافة؟ تبقى شاكا في هذا الأمر؟ لقد ثبتت الخرافة، فأي شك عندك أنت؟ ثبتت الخرافة، ومن قال بالخرافة فهو خرافي، ومن قال بالخرافة فليس بمتعلم أبدا، فهو حديث خرافة ومنهاج خرافة والسبيل خرافة. هل ترضى أن تكون مع الخرافة؟ فلا يلبس عليك الخرافيون ولا يلبس عليك المبتعدون. ونحن والله إن معرفة الحق رحمة بالخلق كما كان يقول أبو المظفر السمعاني، طالما رددتها في هذا المدرج من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فليست معرفة الحق قسوة على الخلق بل رحمة بالخلق، فكلما عرفت الحق ترحم الخلق، وليس اشتدادك على منهج منحرف إلا لما تراه من وجوب تراجعه، إلا لما ترى في نفسك من الألم والجروح العميقة على هؤلاء الذين انحرفوا، نريدهم أن يكونوا عن الجادة، لا نريد مسلما أن ينحرف. لما تجد واحد مثل واحد في هولندا جاء يسألني في وسط الحلقة في مدينة هيرتل جنوب هولندا، فلما سألني كيف حالكم من لبنان وقال بعد ذلك أنا من الأحباش، فكأن وجهي يعني صار فيه عاق من كلمته، وهو يقول أنا من الأحباش كأنه يقول شيئا عاديا وكأنه، فقلت هذا مسكين ما عرف في أي شيء دخل. ولما قال أنا من الأحباش في نظري أنا ونظر المتعلمين الذين تعلموا شيئا من العلم أنه يقول شيئا لا ينبغي أن يقوله، لأن هذه الفرقة منحرفة الأحباش وهو يقولها على رؤوس الأشهاد. فهكذا من يأتي وينسب نفسه إلى فرقة وهو لا يدري ما الخطر الذي يحدق به في ابتعاده عن الحق. ما يعرف الحق إلا المتعلم. الحق يعرف بالعلم، الحق يعرف بالدراسة، الحق يعرف بدراسة علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه. ما تكفي الرسائل الصغيرة، ما يكفي التعلم الذي هو تعلم الأنصار. لقد قلنا إن ابن تيمية كان يحذر من الأنصاف، يقول نصف فقيه ونصف متكلم ونصف طبيب، نصف فقيه يفسد الأحكام، نصف متكلم يفسد الأديان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. هذا ذكر في المجلد الخامس من الفتاوى، راجعوه. فهذا إما أنه لم يتعلم أو صار نصفا ولم يصبح واحدا، لم يصبح، فحتى النصف مشكلته أكثر أحيانا من مشكلة الذي لم يتعلم. فما دار الأمر هو على هجران العلم، هذا مصدر العقيدة. وفهم العقيدة، ثم مؤلفات العقيدة. الآن نموذج نموذج، احنا ما نطيل لأن ما أظن أن الوقت سوف يتسع، وأنا كتبت بعض النقاط أريد أن أناوشها مناوشة فقط لا أدخل في كل شيء، وإنما هي نماذج. المقصود من هذه النماذج أن نصل إلى المطلوب، وهذا المقصود، لا أن نوسع المحاضرة وتصير محاضرة في كل جوانب هذه النقاط المذكورة. عرفت المصدر وعرفت الفهم، بقي لك أن تعرف ما هي الكتب التي تعتمدها في العقيدة وتعتمدها في المنهج. لا بد أن تبتدئ بالعلوم التي تتصل بعلوم الصحابة. لماذا؟ لأن علوم الصحابة متصلة بالعلم النبوي، والعلم النبوي متصل بالعلم الإلهي. أما هل وجدتم أكثر من هذا الكلام؟ هل وجدنا أكثر من هذا الكلام؟ علم النبوة متصل بعلم الإله، وعلم التابعين وعلم الصحابة متصل بعلم النبي، وعلم التابعي متصل بعلم الصحابي، وتستمر السلسلة المسلسلة المتصلة في نقل الدين والعقيدة والعلم. فهل وجدتم أمكن من هذه؟ توصلك بخالقك الذي خلقك وأوجدك وفرض عليك الشرائع، توصلك بنبيك الذي بعث إليك بهذه الشرائع وبينها لك وأمرت باتباعه، بهذا الصحابي الذي قيل فيه في القرآن الكريم خير أمة أخرجت للناس. هل رأيتم في هذا الكلام نشازا؟ هل رأيتم ملاحظة ترد؟ هل رأيتم غبشا أو غموضا يجب بيانه أكثر؟ هذا كلام يفهمه القاصي والداني، يفهمه العادي والباني، يفهمه كل من يفهم، فهو سهل ليس فيه غموض، وما ذاك لأنها الأرومة الصحيحة، ولأنها منهج الله الذي يتأكد منه المسلم تماما، فما للمسلمين غير هذا. فإذا أردنا الكتب فعلى هذا النحو أيضا، فالكتب التي نقلها السلف عن الصحابة هي مصدر العقيدة، ونقلها التابعون وأتباعهم والعلماء المرضيون المسندون المتوثقون من علومهم المستوثقون مما ينقلون، هو الذي يكون مصدرا لك للعقيدة. ومن كتب العقيدة القديمة، بأي كتاب تبدأون بالعقيدة؟ بأقدم الكتب، بأقدم الكتب. فما هي أقدم أو من أقدم الكتب في العقيدة مما عرفتم؟ ها؟ المجيء جديد، رجل القرون الأولى. العقيدة تؤخذ من القرآن، نعم، تؤخذ من السنة. نريد الذين فهموا العقيدة وألفوا في العقيدة من الأوائل. ها؟ السنة لأحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل في القرن الثالث قبل الإمام أحمد. نعلو بإسنادنا إلى من؟ إلى مالك بن أنس وسعيد بن المسيب وابن أبي ذئب، كلهم نقلت عنهم العقيدة، والشافعي عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والسفيانين وحماد بن نعيم وحماد بن زيد، هذا كله شافوا التابعين، التابعين شافوا الصحابة، الصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام. شوفي، قد يقول قائل لماذا هذا الأستاذ حريص على هذا الاختصار وهذا الاحتكاك؟ هذا هو سبب النجاح، هو هذا الاحتكاك وهذا الاتصال هو سبب النجاح في البحث عن العقيدة. إذا أخطأت هذه الأرومة وذهبت يمينا ويسارا فسوف تختلف في غير ما ينبغي لك أن تختلف فيه، فستجد تلك السبل التي قدر منها في الأحاديث النبوية. وهكذا ألف الإمام أحمد في العقيدة وجمع عقائد المتقدمين من هؤلاء المذكورين، وألف ابن أبي عاصم العقيدة، وألف الأجوبي المتوفى 360 العقيدة، وألف النلكائي العقيدة، وألف شيخ الإسلام أبي إسماعيل الصابوني العقيدة، وألف البربهاري العقيدة، وألف القاضي عبد الوهاب المالكي المتوفى 422 العقيدة، وشرح مقدمة ابن أبي زيد في أصول المالكية وهي عقيدة سنية راجعة إلى عقائد الصحابة والتابعين. القاضي عبد الوهاب المالكي صاحب كتاب الإشراح وصاحب كتاب المعونة وكلاهما مطبوع، وهو من أعلام المالكية في بغداد. وأنت نازل إلى كتب العقيدة المتأخرة إلى ما بعد ذلك إلى يومنا هذا، فإن تبعت الأصل الأصيل والركن الركين الذي لا تنتابه طرائق المتكلمين وعقلانياتهم سوف تنجو وتسلم. إن رجعت إلى العقل فمن مفاسد المدارس العقلية أنك تخرج عن هذا المنهج، هذا أولا. ثانيا تتعلم كيف تتمرد على السنن والنصوص، تعلمك التمرد على السنن والنصوص، فيأتيك الحديث الصحيح فتقول هذا لا يوافقه العقل ولا يوافق العقل عليه، وترد السنن لأجل بعض العقول من عقولنا التي لم تتحملها. ومن يدريك أن النظر في تلك السنة، ولما لا يكون النظر في عقلك أنت أيها المتكلم، فرد السنن لأجل أن العقول لم تقبلها. ولذلك قال بعضهم للعقل، قال لي الأوزاعي، قال لي الأوزاعي أو لغيره، قال له لما ترفع يديك في كل رفع في الصلاة؟ الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر. بعدما ترفع من الركعة الثانية الله أكبر ترفع يديك، لماذا ترفع يديك؟ أتريد أن تطير؟ هذا والد استند عن المتقدمين، إيش قال له؟ أتريد أن تطير؟ هذا الكلام تكلمه بعقله وحسب أن كثرة رفع الأيدي تعد تحليقا وطيرانا مثل الطائر. فقال له هذا الإمام الراسخ، قال له أريد أن أطير فيها كما طرت في الأولى، ولأن هذا القائل يتفق على أن رفع الأيدي في الأولى مشروع، لكن لا يوافق على رفع الأيدي عند التكبير في الثلاثة الأخرى، لكن في تكبير الإحرام الجميع على رفع الأيدي في الصلاة. فقال له أريد أن أطير في هذه الثلاثة كما طرت في الأولى، وكان معنى له أي أنك أنت طرت في الأولى، إن وصلت هذه المواطن الثلاثة بالطيران فقد طرت قبلنا لما رفعت يديك في الأولى. وصارت قضية هي في الحقيقة مروية بالسند هذه، ولكن هي مضحكة، وهذا كله من جراء استخدام العقل في انتقاد السنن. وهكذا تجد الجماعات اليوم، هذا حديث في البخاري الصحيح لا نريده، يخالفه العقل، العقل لا يوافق على هذا، لا يتحمله العقل، لا يوافق الزمان، لا يوافق ضغوط الحضارة الغربية، نستعر من ذكره، نخجل من ذكره. هل تخجل أنت من ذكر شيء من دينك؟ هل إذا أمرت بأمر شرعي لك فيه الثواب وهو شرع من شرع الله هل تخجل من تطبيقه؟ وحتى لو ضعفت عن تطبيقه يجب أن تؤمن به لا أن ترده، فقد يضعف المسلم في بعض المواطن، في بعض المواطن قد يضعف، لكن الرد شيء آخر، فأنت ترده وتدعو بأن رده مطلوب إذ الزمان لا يقبله. أرأيتم أن هذا من آثار التأثر والذهاب خلف المدارس العقلية التي نصبت أنفسها حاكما على الشرع وترد وتقبل كيفما تشاء؟ إذا نرجع إلى الكتب التي ذكرنا، فإن تعلمت العقيدة وأسست نفسك على الإيمانيات فالإيمانيات تدفعك إلى الإيمان بكل ما ثابت في الكتاب والسنة، وإذا تعلمت الإيمان حق التعلم عرفت كيف تعظم الأمر النبوي وتقبله ولا تناقش فيه وأنت مستحضر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وتستحضر الآيات الواردة في ذلك فلا تستطيع أن ترد الحديث. إن عجزت عن العمل فقد يكون لك عذرك في الترك أو في الاعتذار أو ما شابه ذلك، لكن أن ترد وتقول هذا ليس بصحيح أو هذا لا يوافق الوقت أو هذا سوف يخجلنا مع الجماعة الغربيين الذين قد صعدوا إلى القمر وأنت تناقش في الشرب قائما أو قاعدا كما يقول بعض المسلمين استخفافا بالسنن والشرائع. الكافر القديم قال لقد علمهم نبيهم كل شيء حتى آداب الخلاء، وهو يذكرها في سياق الإشادة بشرائع النبي، قال ما ترك شيئا إلا علمهم إياه حتى ما تستنكب النفوس عن ذكره ولا تقوى النفوس بذكره وتخجل منه وآداب الخلاء، علمهم آداب الاستطاعة وكيف يدخل وكيف يخرج وكيف يستنجي وكيف يستجمر وهي الطهارة. ولما تركت الأمم هذه الاستطاعة عاشت في عفونتها، عاشت في عفونتها، ولما تركت خصال الفطرة عاشت في عفونتها. أرأيتم لماذا المسلمون يحافظون على كل شيء من دينهم؟ ما كبر وما صغر، ما كان آدابا وما كان حكما، ما كان عقيدة وما كان شريعة، يحافظون على كل شيء، يفرقون بين هذه الأمور لا شك، ولكنهم لا يستهينون بسنة أدبية نبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل قال له النبي عليه الصلاة والسلام بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا لا استطعت، فدعا عليه فما رفعها أبدا بعد ذلك. هذا لماذا حصل معه هذا الشيء؟ لأنه استنكف عن تطبيق السنة. وهناك شخص تقول له قل بيمينك ويقول لا أستطيع، إلا أن تكون يمينه مقطوعة أو يمينه جامدة غير متحركة مغلولة إلى عنقه، مغلولة إلى عنقه حقيقة لا يستطيع مدها، هناك يأكل باليسار، أو ليست له أصابع هناك يأكل باليسار، أما وهي صحيحة بأصابعها وجمالها فاليمين للأكل فيمد يده. قال قل بيميني، قال الرجل ما أستطيع، وقوله ما أستطيع أي لم أألف الأكل باليمين، هذا هو معنى. فقال ما استطعت، هذا في سنة أدبية، فما الظن بمن يردها؟ لا يقول أنا ما أستطيع تطبيقها فنقول وفقك الله لتطبيقها، يقول بعدم ثبوتها أو عدم مناسبتها للزمان والمكان أو أنها مما يخجل منه كما يقول البعض. والله عز وجل هو الموفق. هذا في المؤلفة. ثم إن هذه العقيدة وسط، هذا يحتاج إلى شيء من الشرح، فيه خمسة نقاط لا أدري ما أشرحها ولا ندخل في الأسئلة، وهي طويلة ستكون في بيان وسطية هذه العقيدة حتى لا يلبس علينا الناس. مفادها باختصار أن الناس يقولون هذه العقيدة متشددة، والعقيدة الموصوفة بالتشدد يصفها بالتشدد من كان في نفسه شيء لم يقدر عليها لم يوفق إليها، أحيانا يرى غيره ممن لا يحبهم على هذه العقيدة فيكرهها، وهذا من تلبيس إبليس على الناس، أن يرى غيرك ممن على عقيدة الحق وأنت لا تريده. فواحد مرة قالوا له هذا يفعل وهذا حق ولم يتبعه، لماذا؟ قال أنا لا أتبعه لأن فلانا يعمل به، لأن فلانا موصوف بأنه من كذا من وصف كذا ويعمل به فأنا لا أذهب إلى هذا الأمر. أنت اعمل به ليس لأن فلانا يعمل به ولكن لأنه الحق الذي دل عليه الدليل، وليس اتباعا لفلان. وهل إذا عمل بالحق أحد أكرهه أنا، هل تمنعني كراهيتي له أن أتبع الحق الذي تبعه فلان؟ يتبعه فلان ويتبعه، أنا اتبعت الحق ليس لأجله هو، حتى لو أنا أكرهه أو هو يكرهني. فالمقصود أن الوسطية تنفي هذه الشدة المزعومة في عقيدة الحق وعقيدة الاعتدال والتوسط، وأنها وسط في كل شيء، وسط في العقيدة في عقيدة الأسماء والصفات، وسط في عقيدة الإيمان، وسط في أسماء الدين وأحكامه، وسط في القضاء والقدر، وسط في الصحابة بين فرق متقابلة متضاربة متطاحنة. فهم خرج مذهبهم كما يخرج اللبن من بين فرث ودم، لبن خالص سائغ للشاربين، هكذا خرج مذهب الحق. فالخوارج يكفرون الصحابة، الخوارج يكفرون الصحابة، والحرورية الحرورية من الخوارج يكفرون الصحابة، والرافضة تشتمهم، وأهل السنة يترضون عنهم كما أمر الله، فكان مذهبهم بين المذهبين. القدرية ينفون القدر ويقولون إن الأمر أمر استؤنف أو مستأنف جديد لم يسبق به القدر، ينفون القدر. والآخرون يقولون بأن الإنسان مجبور على الفعل من خير أو شر، وهم جبرية. فالعبد كالريشة في مهب الرياح لا حول له ولا قوة، وأهل السنة يقولون لا، ما يفعله العبد بقضاء الله وقدره الكوني، وهو مسؤول عن فعله وهو الفاعل لفعله حقيقة، فإن سرق فهو السارق، وإن قطع الطريق فهو قاطع الطريق، وإن شرب الخمر فهو شارب الخمر، ويحاسب على إرادته التي تدفعه إلى الفعل، وما فعله داخل تحت إرادة الله الكونية التي تعني الخلق والإيجاد. فالله أوجد له المغريات وأوجد له القدرة على فعل المعاصي، فمن هنا يسمى داخلا في قدرة الله وقضائه، أي الإرادة الكونية. والإرادة الكونية والشرعية لا بد من التمييز بينها حتى ينجلي موضوع القدر. الإرادة الكونية تعني الخلق والإيجاد، فما من شيء في الكون إلا هو مخلوق لله، الله هو الذي خلقه. الخمر خلقها الله، الزنا خلقه الله، السرقة خلقها الله، ما من شيء في الكون خلقه الله، خلق الله الخير وخلق الشر. لأنك إذا قلت إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر، فمن خلق الشر إذن؟ ستثبت خالقا مع الله، وأنت تفر من أن تثبت خالقا مع الله. لو كان فيه آلهة إلا الله لفسدتها، لا يوجد إله إلا الله، ليس فيها إلهان بل هو إله واحد. فالشر مخلوق من مخلوقات الله، ما بأي معنى؟ بأن الله أوجد. فمن خلق العنب التي يكون منها الخمر والحوامي التي يكون منها الخمر خلقها الله. من رزق العبد العقل في تخمير الخمر؟ الله. من أعطاه رجلين بالذهاب إلى الحانة لشرب الخمر؟ الله. من رزقه المال ليشتري الخمر؟ الله. إذن هذه الناحية يسمى شرب الخمر يوافق الإرادة الكونية التي تعني الخلق والإيجاد. أما الإرادة الشرعية فهي تعني المحبة، فالله عز وجل خلق الخمر ولا يحبها ونهى عنها، خلق السرقة ولا يحبها ونهى عنها، ورتب على السرقة حدا، ورتب على الزنا حدا، ورتب على القتل حدا، وهو الذي خلق القتل، أي رزق الإنسان كيفية القتل. هذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، يمكن فيها صعوبة، ولكن تحتاج إلى حصة أخرى وإلى إعادة، لكن لا نستطيع أن نستفصل فيها. وهكذا في بقية أبواب القدر وفي أبواب العقائد، تجد أن المرجئة يقولون إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وأهل السنة يقولون العمل داخل في مسمى الإيمان. وعنهم انبنت بعض الطروحات الجديدة التي تقول الإنسان يعمل ما يشاء، لا ضير عليه ولا عتب عليه. الإيمان في القلب، وإن لم يعمل، وإن لم يصل، وإن لم يزكي، وإن لم يصل، فيؤخرون العمل عن الإيمان، وهو معنى الإرجاء، لأن الإرجاء في اللغة هو التأخير. وفيهم فرقتان، فرقة تسمى يهود قبلة، وهي المتقدمين الذين يقولون لا يضر مع الإيمان دم ولا تنفع مع الكفر طاعة، هذا المرجئة يسمون يهود قبلة. وأما الفرقة الأخرى فهي مرجئة الفقهاء كحمد بن أبي سليمان ومسعر بن كيدان الكوفي وجماعة، هؤلاء كانوا على الإرجاء اللي هو إرجاء الفقهاء، يقولون العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان من الأصل، ولكن الله أراد من العباد القول والعمل، ويعتقدون بأن ترك العمل دم. هؤلاء مذهبهم بدعة محدث، ولكن ليسوا يهود قبلة الأولين، الأولون أشد من هؤلاء الثانيين، وكان على هذا المذهب جماعة من المحدثين ومن الفقهاء. وهذا أمر ربما يطول، ولعل الإشارة فيها كفاية. ثم إننا ربما نفتح فرصة لبيان شيء من العلاقة المنهجية بين المربي والذي يتربى بحضرته. ما العلاقة؟ ما علاقة التربية بين الشيخ وبين التلميذ؟ وأي تربية عندنا في نطاق هذا الدين؟ وما هي التربية التي ترباها الصحابة بين يدي رسول الله وكانت خير تربية على الإطلاق؟ ما هي معالم هذه التربية؟ ما هي حدودها؟ ما هي مظاهرها؟ هذا شيء نحتاج إليه لنكون مع أساتذتنا على تربية الصحابة وعلى تلك الأصول، ولكي نتجنب التربية المحدثة التي هي تربية الصوفية الغلاة التي يسمونها تربية الشيخ للمريد، والتي خرجوا بها عن السنة والجماعة وأذنوا للناس في أمور لم يأذن فيها الشارع، ففرضوا على الناس أذكارا بأعداد هائلة لم يأذن فيها الشارع، هذا 3000 اليوم، وهذا 4000، وهذا 5000، وما كان رسول الله يحدد للناس ذكرا بعدد معين، بل إن الذي أذن لنا في الذكر هو الله تبارك وتعالى لقوله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أما الإذن بالذكر في منهج الصوفية في التربية فهو أن يأذن لك الشيخ في الذكر. عجيب، رسول الله ما أذن للصحابة، أمروا بأمر الله فعملوا بأمر الله في الذكر، وما انتظروا أن يأذن لهم رسول الله في الذكر ويسمع لهم بالذكر. أفتأتون أنتم إلينا وتقولون لا بد أن يأذن أبو يزيد في الذكر، ولا بد أن يحدد أبو يزيد آلة 1000 أو 2000؟ لما هذا يا ناس؟ لماذا هذه المحدثات؟ لماذا هذه البدع؟ لماذا هذا؟ وقد رأى عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري ناسا في الكوفة يذكرون في مسجدها بحصاء، كما خرج الدارمي في مقدمة السنن بمسألة حسن ثابت، فقال اذكر 100 هل من 100 سبح 100 ينزع عليهم حصيات. فجاء بأبو موسى وقال يا أبي مسعود في بيتي لقد رأيت أمرا ما رأيت إلا خيرا. فجاء معه فقال أوفقتم محمدا وأصحابه؟ لقد جئتم ببدعة ضلاء، أوفقتم محمدا وأصحابه؟ ثم نهاهم وقال هل أحصيتم سيئاتكم ورميت لكم الجنة؟ فنهاهم عن هيئة ولم ينهاهم عن الذكر، ذكروا على غير السنة، فنهاهم عن الذكر الخارج عن السنة، فهذا شيء مشروع بأصله وهو الذكر، ممنوع بوصفه، فالوصف ممنوع والذكر أصله مشروع. فنحن نذكر الله وفق ما علمنا الله ورسوله، لا نجتمع على ذكر مبتدع محدث، ولا نذكر بصوت واحد، ولا نحدد عددا، ولا نتبع شيخا ولا شيخة، إنما شيخنا هو رسول الله، ليس عندنا شيخ غيره، وإن أردنا الشيوخ فمن الصحابة، وليست عندهم هذه النمطية، النمطية الخضوعية، النمطية التي توجد عند هؤلاء الصوفية، الإذن في الذكر، الحقيقة المحمدية، الوجل بغير وجل، الخروج عن السنن، هذا كله هو شكل الصوفية الآن، بوتشيشية وما عداها، تيجانية، الدقاوية، حماشية، الشاذلية، الدقاوية، الحضاقية، كثر الأمر على الناس. وهذا يجب التنبيه عليه. ما أقوله إلا إلى لأجل التنبيه، ما أقوله إلا لأجل التنبيه. وإلا يأخذون الشباب الصغار، رأيناهم في الشريط، شريط مضحك مبكي، شباب من أبناء 24-26 سنة يبكون ويتمررون ويسقطون على الأرض من الوجد. هذا يسمونه الوجد عند الصوفية، يجدون في أنفسهم وجدا فيصعقون ويصرخون. ولم يجد الصحابة وجدا، والعباد في تاريخ الإسلام ما عندهم هذا الوجد، ولا عندهم هذا الصراخ، ولا عندهم هذا الشق أو الرأس وهم يرقصون ويشطحون ويفعلون التكبير. والتكبير اتفق السلف على أن التكبير بدعة، وهم يغبرون. التكبير، التكبير هو الأناشيد مع مع مع مع, مع الشطح والرقص، يسمونه التكبير. قال السلف بدعة ونصوا عليه، وكان ينهى عنه الشافعي وكلهم ينهون عنه. وارجعوا إلى كتاب فساد التأويل ابن قدامة، تجدون فيه الكلام على التكبير وما معنى التكبير. وهكذا يسقطون ويصرخون. ولذلك قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله، وهو من خيار العباد القدامى، وهو من خيار العباد القدامى، قال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. يجب أن يكون وجدي موافقا للكتاب والسنة، لا أخرج فيه عن الكتاب والسنة، فأتميل بغير دليل، وأصرخ بغير دليل، وأشطح وأرقص بغير دليل، وأدعي التفاعل مع الذكر بغير دليل. من اقترح عليك هذا؟ نفسك وعقلك. مات بمتبع لمنهج صحيح، ولا مسترشد برشاد مرشد صحيح. لقد حط عن الصواب. كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. هذا هذه الشهادة، هذا التاريخ. وقال الجنيد والثوري وابن عيينة والفضيل بن عياض الخراساني وإبراهيم بن أدهم ويوسف بن أصباط وأبو حذيفة المرعشي وأبو سليمان الدراني، هذا خيار العباد من أهل السنة. وعبد القادر الجيلاني خيار العباد من أهل السنة. هؤلاء اللي عندهم عبادة وعندهم تقوى وزهد ورقائق يضرب بهم المثل في الزهد، ماذا قالوا جميعا؟ قالوا: إنا لنرى الأمر في أنفسنا، نجده في أنفسنا، ونتلمس له دليلا من الكتاب والسنة، فإن وجدنا له دليلا وإلا تركناه. يخطر ببالهم أو يخطر ببالهم خاطر، ويعن لهم في نظرهم أمر من أمور العبادة، ويبقى أحدهم يطلب عليه الشاهدان من الكتاب والسنة. هذا هؤلاء هم أهل العبادة. قال: فإن لم أجد تركته. أما الغلاة فالإذن بالذكر ليس عليه دليل ويفرضونه على الناس. الحقيقة المحمدية ليس عليها دليل، يفرضونها على الناس وسائر أمورهم في مصادرهم في التلقي التي ليس لهم عليها دليل، وعبادة الشيخ وتقديس الشيخ وعدم إسقاط كلمة الشيخ حتى لو خالف الدليل. وخير الناس الذي هو أبو بكر، كان الناس يناقشونه ويردون عليه ويأخذون من كلامه ويردون عليه، وهكذا كل الصحابة والأئمة. ثم هذا الشيخ لا يرد له كلام، وما قاله معصوم. هل رأيتم أن الله عصم أحدا من أهل العلم؟ هل رأيتم أن الله عصم أحدا من الصحابة أو من التابعين والأخياء أو العلماء والفقهاء المتبعين المجتهدين؟ هل رأيتم أن الله عصم أحدا؟ فهل يعصم رجلا في هذا الزمان؟ هل هناك معصوم؟ قالوا: الخميني معصوم، مشى. قالوا: فلان السيستاني معصوم، لا زال حيا. قالوا: فلان معصوم. عرفت خرابيط الشيعة وضلالات الشيعة وضابطة معروفة، لكن نبتلى بأن فلان هو الذي يقول وهو الذي يرى وهو الذي ينزع الناس عن رأيه ويصدر الناس عن رأيه. ما هذه الخرافة؟ وجل نسأل أن لا يخذلنا عن معرفة الحق، وأن يوفقنا لمعرفة الحق، وأن يسددنا عليه، وأن يختم لنا بخير، وأن لا يبتلينا بما يخرجنا عن الحق، فإن الحق أبلج والباطل أدلج، وللحق دولة وللباطل جولة، والحق له الدولة وستكون له الدولة، وآخر الزمان الحق الدولة للحق، فسيدور الحق ويكون هو الذي عند الناس كما جاء في الحديث الصحيحة التي بيّنت أن الحق في آخر الزمان سيرجع وسينزل عيسى بن مريم ويقيم العدل بين الناس. نريد كلمة موجزة حول الحياة الطيرة. الطيرة هي التطير، إذا كان السؤال عن الطيرة أو الشؤون حياة الطيرة. الطيرة هي التشاؤم، لا ينبغي أن تردك أن يردك غراب في أول الصباح أو كلمة يعني تجعلك يعني تتشاءم من نهاره، فمن رده التطير فقد برئ من التوكل وبرئ منه التوكل، فما توكل من تطير. والأحاديث في التطير تعرفونها، ومنهم أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. مخالطة الطلبة مع الطالبات هذا شيء لا ينبغي، وكثر حول السؤال ولا ينبغي أن يقع. الطالبات الجديدات لا ينبغي أن يختلطن بالطالبة ويتوسعن في الكلام والمشي والمجيء، حدهم أو حدهن أن تأخذ درسا من طالب، وليتق الله بالطالب أيضا، لا يتوسع ولا ينبغي أن تستطيل العلاقة ولا أن يحصل الملاطفة ولا كثرة الكلام التي تترك في نفسها شيئا وتترك في نفسه شيئا، فيحصل الصبابة في النفس. الصبابة صعبة، الصبابة مثل الصبابة، كأن ماء يصب نقط تنزل فيصبح لا بد أن يكلمها، لا بد أن يراها، لا بد أن تراه، لا بد أن تكلمه، هذا قد يتكون وهي لا تدري وهو لا يدري. فالأولى هو الابتعاد، وأن يرحم الطالب نفسه هو الفقير المسكين، الطالب للعلم الذي لا حول له ولا قوة على الزواج، فإن أراد الزواج فيما بعد نحاول أن ندفعه وأن نعينه وأن نسنده بإذن الله، فعسى أن يتزوج، والزواج لو قادر عليه لكان خيرا. الشابات ينصحن بعدم تكرار الأمر، خاصة الجديدات يشتكى منهن هذا الشيء، يجب أن يكون الأمر في حدود الوقار والحشمة، وأن لا تبيح لنفسها الاسترسال بالكلام، ما توسع اختفى الرافضة للفضول. الفرقة كلها متفقة على ذلك الصحة والاتباع، يتكلم على الرافضة يذكي الكلام بأن الرافضة يقولون ويخرجون عن السنة وكذا. الجماعات الإسلامية تنتمي إليها، هل يجوز انتماء الجماعة الإسلامية إن لم تكن هناك حزبية وكانت جماعة علم وفهم وتفسير وحديث؟ فنحن ننتمي إليها، ودلنا على جماعة علم ننتمي إليها. أما حزبية وقيادة غير العلماء فليست جماعة ينتمي إلى الإنسان. فلينبغي على طالب علم معرفة دراسة علم الكلام والفرق، هذا علم الكلام ما ينبغي أن يبدأ به، إن أراده فليفعل كما فعل ابن تيمية، يأخذ شيئا من المنطق لأجل أن يعرف ما عندهم من المنطق، بعدما يرسخ في العقيدة يرسخ أو ترسخ قدمه في العقيدة عليه أن يأخذ كتابا في المنطق يدرسه وبعض هذه الأمور العقلية لكي يتحرى ويتوقع من هذه الكلاميات. أما أن يكون علما له فإنه ليس ينفعه في شيء أبدا، يغني عنه علم الكتاب والسنة وهو يفوت القدوة كما تقدم عن القرطبي. أما إذا أردت اتقاء شرها فيكون بعد ذلك، وما يضمن لنا أنك تبدأ بها ويعجبك العقل وتدخل في العقل، فلا يضمن، لا يضمن الأمر. ابن تيمية ألف في المنطق لأنه عالم راسخ ودرس المنطق، ما ألف فيه إلا وعرفه، فأنت قد تعرف. ولذلك بعض أهل العلم عرفوا المنطق من المشايخ من أهل العلم عرفوا المنطق، ولكن فيما بعد حتى يعرفوا ما يقوله أولئك. وبعض الأشياء لا تفهم في كتب المتكلمين إلا بمعرفة المنطق، ويغنيك الله عز وجل عن ذلك كله. العقيدة الصحيحة عندك الكتب كثيرة التي ذكرنا، وعندك من الكتب المتأخرة الجامعة الجيدة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، مفيد كاف شاف، ومن وفق لمعرفته وشرحه فهو خير له. وأثر منه شرح العقيدة الوسطية جيد. وهناك أيضا كتب أخرى في العقيدة مثل معارف القبور الشيخ الحكمي، وكتب العقيدة كثيرة، فتح المجيد جيد، كثير عزيز الحميد جيد، كيفية الصلاة والحج تاريخي المعاملات حيث الصورة التي أعتبرت أن ذلك تسير المجال على الدار الحالي يضيق المسلمون على أنفسهم في العبادات، لا ينبغي التضييق، ما أباح الله وسع علينا نوسع على أنفسنا. شرح عقيدة الطحاوية جيد، ومن لو كان مسموحا بشرحه في المساجد إذا شرح في المساجد كان خيرا، لكن ما يريد يسمح بشرحه في المساجد، يسمح بشرحه بالكليات لأنها منبر مستقل. وأنا شرحت منه أبوابا في سنة 87 86 88 شرحت منه أبوابا، ولكن بعد ذلك توقفت. الشباب هناك بحاجة من ذلك الدروس في الكليات الأخرى، يقول شباب تباحة على كل حال. كل من يعرف هناك يعني ليس شرطا أن يكون الشاب متخصصا في الشرع، حتى الطالب في الحقوق والطالب في اللغات الأجنبية الإسبانية والألمانية والفرنسية والإنجليزية والروسية غير اللغات، أو الذي في الطب أو في الهندسة أو في التكنولوجيا في أي تخصص، تجد الشاب نشأة تنبيهية، تجد الشاب نظيف يقف عند الحدود، لا يذهب إلى الملاهي الفاسدة ولا يذهب إلى الأمور، تجد رقة طيبة، تجده يصلي ويرجع إلى بيته، يحافظ على نشأته ونظافة تربيته. تجد بعض الشباب في المجتمع موجود من هذا الصنف، وهو صنف جيد في المجتمع، هذا الصنف ينفع في هداية بعض أصناف أخرى، فإذا هو راسخ في منهجه وفاهم هذه الأمور، فإن كان له بعض الزملاء في الكلية يدرسون معه يستطيع أن يوجههم، فما معه من بعض المعلومات تصلح لأولئك الفارغين الذين ما عندهم معلومات. فمن تعلم شيئا فهو يفوق غيره في هذا العلم، يجب أن يعلمه للغير. ولقد وجدنا بعض الشباب فعلا في الجامعات وفي التخصصات المختلفة ينفعون زملائهم، هذا شيء إيجابي. هذا يقول حديث النبوة تكون النبوة فيكم ما شاء الله من تكون، الحديث صحيح. الخلافة 30 سنة حديث سفينة في الترمذي بسند ثابت، وإن كان حكم بأنه كذب الجابري حكم بأنه كذب في كتاب الدين والدولة وتطبيق الشريعة، قال هذا حديث وضعته بن أمية، والحديث في الترمذي بسند ثابت، وهو يقول وضعته بن أمية، قال له قل ما يشاء، له لسانه وقلمه ولنا لساننا وقلمنا، هكذا. هل يجوز تعلم العقيدة بدون معلم؟ هناك أمور في العقيدة تحتاج إلى معلم، بعض المباحث فيها تحتاج إلى معلم، وبعض الأشياء قد تفهم أنت بعض الأشياء بدون معلم، فما فهمته فقد فهمت، إنما يخشى أن تفهم شيئا على غير وجهه. ولذلك سؤال طلبة العلم، وسوف تجدون الأستاذ أو الطالب الذي فهم شيئا من العلم فتسألونه، وهكذا ينتشر العلم. ليس شرطا أن يكون الأستاذ مركزيا، لأن الأستاذ قد لا يكون درسه فات، قد لا يمكن الرجوع إليه في غير أوقات الدراسة، لكن أنت تلتقي بإخوان من زملائك من الطلبة في شعبة الدراسة الإسلامية الذين عندهم معلومات وعندهم فهوم صحيحة وعندهم قدر من العلم، فيستطيع أحدهم أن يكون مثلا واعظا بعلمه، يستطيع أن يكون خطيب جمعة من طلاب الدراسات المتخرجين أو الذين في طريق التخرج، فهؤلاء ينفعون في وصف الحق لمن طلب الحديث. ما حكم وضع القرآن الكريم في الأرض؟ لا يوضع المصحف في الأرض لأنه لا ينبغي أن يكون نازلا، ينبغي أن يرتفع، وهذا نص عليه العلماء في تعظيم المصحف، لأن المصحف يعظم ما بين الدفتين معنى ولفظا، وحتى الورق يجب أن يصان، الورق الذي كتب فيه القرآن يجب أن يصان، لا ينبغي أن يكتبت أو يوضع في مكان قذر أو تصله بعض القذرات أو النجاسات، أو يوضع بجانب الأحذية، أو الإنسان واقف ويضعه عند رجله، هذا كله العلماء يقولون بعدم الدخول فيه، يعني يصان القرآن ويرفع ويوضع في المكان العلي. حاج سافر إلى جدة أولا ولم يحرم ثم ذهب إلى المدينة فهل عليه فدية؟ لا، لم يشغل جدة أولا عند شغل جدة وذهب إلى جدة وقضى شغله، وبدله مع وفور الوقت أن يذهب إلى المدينة، والحج لم يأتي في ذهنه الآن، لا زال الحج بعيدا عنه، ذهب إلى المدينة وجلس فيها فترة ثم بدله أن يحج من المدينة، يجوز، لأن الحديث يقول هن أي المواقيت لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد حجا أو عمرة. المواقيت يجب أن يحرم فيها من أراد حجا أو عمرة، أما رجل ذهب من المغرب للعمل في مكة لا يريد حجا ولا عمرة وجاوز الميقات وهو رابط، هل عليه فدية؟ ما عليه دم، هذا لا يدخل في قوله هن لهن ولمن أتى عليهن ممن يريد حجا أو عمرة، هذا مقبل حج لعمرة. أو رجل يسكن في مكة، أنا سكنت في مكة فترة ولا أريد أن أدخل بعمرة، الأفضل أن تدخل إلى مكة بعمرة، أريد أن أدخل إلى مكة بغير عمرة، لا أريد العمرة في البداية، وجئت من وصلت إلى جدة بملابسي، وبينما اقتربت من شارع 60 دخلت على طريق ينعطف على اليمين يؤدي إلى العزيزية قبل ما تدخل إلى مكة، وذهبت إلى العزيزية أين أسكن، هل علي دم لأنني جاوزت الميقات؟ لا، أنا في وقتها لا أريد حجة أو عمرة، فهي لمن أراد الحجة والعمرة، لمن أراد الحجة أو العمرة. فهذا الرجل يقال له إذا كان يريد الحج فعليه أن يحرم من أول ميقات، إن كان يريد الجولة أولا ثم الحج ثانيا فليتجول وبعد ذلك يحرم من أقرب ميقات له. هذا يقول نفتقد في زماننا دروسا تعنى بالأخلاق وتزكية النفوس، هذا شيء يجب العناية به، صح هذا الكلام، تزكية النفوس والأخلاق والرقائق والتربية الروحية مطلوبة، وهي من مناهج المتقدمين والسلف الصالحين، وكتب الحديث مملوءة من هذه التزكية والتربية. ففعلا لما أهمل هذا الباب تسلط عليه من وجهه ذاك التوجيه الصوفي فخرج به عن الجادة وعن السنة، فيجب العناية به وإظهاره، فهذا شيء جميل إذا فعلناه، ولذلك نحاول ما أمكن أن ندخل في الأخلاق وتلك الرقائق. العلم بنيان بالسفاعة ثاو السنة، فقسموا العلم إلى قسمين الظاهر والعلم الباطن، هذا كلام فارغ تقوله الصوفية في كل زمان ومكان، يقولون علم الشريعة وعلم الحقيقة. ولقد قال الحافظ ابن حجر فيما نقل عن العلماء في بعض شرحه في الفتح، وقفت على كلام عجيب للحافظ، ينقل حتى إن بعضهم قال يستتاب من يقول هذا الكلام، يستتاب الذي يقول هناك علم الحقيقة وعلم الشريعة، ويجعل علم الشريعة علما سطحيا وعلم الحقيقة هو علم الباطن وهو علم الصوفية، فإن قلت له هذا لهذه الآية كان يقول لك هذا الفهم السطحي، هناك فهم عميق ما تفهمه أنت وما يفهمه أمثالك، هل فهمه الصحابة؟ ما فهموه، فهمه التابعون؟ ما فهموه، فهمه المفسرون ومالك الشافعي وأحمد أبو حنيفة؟ ما فهموه، فهمه الصوفية. هذا العلم الباطن، وهذا من الأمور أن يجوز إخراج الزكاة على الذهب بالنسبة للمرأة التي تتزين به، فيه ثلاثة أقوال مشهورة، إما أن تخرج زكاته وإما أن لا تخرج الزكاة إذا اتخذ للزينة حليا، وإما أن تكون زكاته إعارته، والأوقال أقدرها القول الأوفر أنه لا زكاة فيه إذا اتخذ بنية الزينة، إذا وجد في قطعة من الورق فيها شيء من القرآن يحرق، نعم يحرق حتى لا يتلف بين الأيدي والأرجل وحتى لا يلف فيه بعض الأشياء من المبيعات. هذا يجوز تعلم العقيدة من الكتب من المعلم، هذه تقدمت هذا كلام تقدم. الفرق بين العقيدة والمنهج، ما هو منهج دعوة إلى الله المجد دعوة توقيفيا نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. المنهج هو الطريقة أصلا، والعقيدة هي الطريقة، والعقيدة هي جملة المعتقد الذي يعتقده المسلم من إيمانيات وتوحيد، هذه عقيدة، وأصلها من عقد الحبل كما بين علماء المعتقد. فأنت إذا صممت على شيء وعقدت عليه معتقدك وقلبك سمي عقيدة لك، فاختص بهذا النوع من العلم المعتقد ما يكون في أصول الدين والاعتقاد في الله عز وجل وصفاته والقيامة والجنة والنار، هذه تسمى العقائد، وما قابله الشرائع اللي هي العبادات وما إليها. أما المنهج فيراد به أيضا الطريقة المستخدمة للدعوة، يراد به بعض المواقف من بعض الأشياء، تعد أيضا منهجا، موقفك من كذا موقفك من كذا، هذه كلها تعد مناهج. فالمنهج واسع يشمل أشياء مختلفة. منهج الدعوة إلى الله هل هو توقيفي أم لا؟ فيه أشياء توقيفية وفيه جوانب يجوز أن تجتهد فيها إذا كنت تريد أن تقدم شيئا على شيء، أو تحاول أن تداري قوما فلا تذكر لهم كل شيء وتذكر لهم بعض الشيء لتحملهم على القبول، تتدرج معهم، قد تكون هذه المجالات يكون فيها الاجتهاد. لكن الدعوة إلى التوحيد والبدء بالتوحيد وتصحيح عقائد المسلمين وما إلى ذلك، هذا هو دعوة الأنبياء، ويجب أن يكون دعوة للناس في كل الأزمان. لا يقول أن قائد تعتمون من التوحيد والكلام بالعقيدة وتصحيح العقيدة، وهذا الحديث صار عندنا دائما ونحن قد تعبنا، لا هذا الكلام لا يقال. فالعقيدة دعوة أهل الحق في كل الأزمان. فهناك أشياء قد تكون مراجعة إلى نظر الداعية، وهو لا شك أن الداعية عنده مبادئ وعنده معلومات، يعني يحاول أن يستخدمها للاجتهاد في منهج الدعوة إذا وجد أمرا يحتاج إلى اجتهاد. فمثلا أنا ذهبت إلى قوم قالوا تعطينا مثلا درسا في الموضوع الفلاني، فلما وصلت وجدتهم أنهم لا يقوون عليه، أبدل لهم هذا الدرس بدرس آخر مناسب لهم. كان أبدأ في دعوتي بأمر دون أمر، مثلا أنا جئت إلى كلية الآداب سنة 85 ووجدت الدنيا هنا كلها مخلطة وكلها حالة مبتلى، فالذي اقتنعت به من تلقاء نفسي أن هؤلاء الواجب علي إزاءهم أن أجد فيهم من عنده إيمان في قلبه، بدلا أن أقول له افعل أو لا تفعل أو كذا، كنت أشترط أن يكون الإيمان وأن لا يكون الإلحاد. أنا قلت هذا الكلام لكم قبل هذا الوقت. فبحسب المدعوين وبحسب الدعوة ووقتها وتقدر أنت أحيانا، فهذا إن كان المقصود هذا الضرب من المنهج فيدخله الاجتهاد بحسب ما يرى الداعي، يسأل الله عز وجل التوفيق. نرى بعض الإخوة في المساجد يتخذون قبلة غير القبلة التي يصلون إليها، هذا غلط، لأن القبلة التي وضعت في المساجد الكبرى في بلاد المسلمين تعتبر قبلة صحيحة موضوعة بوضع العلماء، وقد نص ابن قاضي الجماعة الغفار في الفتاوى على طريقة المالكية، والكتاب جيد ومطبوع، قال إذا دخلت إلى مسجد جامع في بلاد من بلاد المسلمين ووجدت القبلة والمحراب معمولين واتجاه القبلة هكذا، هل تصلي إليها ولا تنحرف ولا تجتهد؟ لأنه عملت بمعرفة العلماء والقائمين بالأمر، فلا ينبغي لك أن تتفلسف في هذه الحالة. هذا أمر. الأمر الثاني أن المنحرف قليلا ليس فقيها. لماذا؟ لأن الانحراف اليسير عن القبلة لا يضر. فإذا افترضنا أن القبلة هي هذه، هذه القبلة هي هذه، فمن صلى قليلا إلى اليمين فقد أصابها، ومن صلى قليلا إلى اليسار فقد أصابها، ومن صلى إلى الوسط فقد أصابها. وما دامت الدائرة أو الشعاع الذي حصل فيه الانحراف عن القبلة قليلا فلا يضر، لأن البعيد أو البعد يصلون إلى الجهة ولا يصلون إلى العين، فهناك عين القبلة وهناك جهة القبلة. لا يصلي إلى العين إلا من كان أمام الكعبة، فهو يصلي إلى العين. والدليل على ذلك أن الصف حين يكتمل، لو افترضنا هذا هو عرض الكعبة، والذين اصطفوا يصلون هكذا، آخر واحد لما يأتي هنا يصلي هكذا، هذه الكعبة، هذا ركن الكعبة يصلي هكذا، لكن هذا الذي يجي هنا ما يصليش هكذا، لو صلى هكذا ما صلى إلى عيني. لماذا؟ لأن عين القبلة هي هذا المبنى المربع الأسود، هو عين القبلة، فهذا يجب عليه أن يفعل هكذا فيصلي إلى هذا الركن، هذا يصلي هكذا وهذا يصلي هكذا، والذي يأتي بجواره يصلي هكذا. ولذلك تجدون الدائرة تستدير حول الكعبة لأنها العين، وهو يستطيع أن يصيب العين، فإذا وقف أمامها لا يفعل هكذا ولا يفعل هكذا، العين لأنها أمامها، كلما ابتعد شعاعها يتسع يتسع، فهذا كذلك يصلي بعيد 10,000 كيلومتر، إذا صلى وأصاب جزءا من الشعاع الواسع فإن الشعاع الواسع يقوده إلى العين، يرده إلى العين. قضية في حد الخرائط حد الجغرافيا القضية قضية يرده إلى العين، فأنت تصلي إلى الجهة ولا تصلي إلى العين، فهذا اللي فيه الحرب لنا جوج مليمتر 3 مليمتر، ولا دار الجيش السوري في الجامع حرقوهم قالوا راه عاد قدوا القبلة. تصلي شوف أنت في مكة، أنا أقول لك مثلا خرجت من الحرم وجدت الحرم ممتلئا في رمضان لا في الحج، وجئت من جهة مسجد الجن، ومسجد الجن إما أن تمر من سوق الليل وإما أن تصعد من سوق من شارع الطلي شارع عبد الله بن الزبير سابقا، وهناك منطقة على اليمين تسمى السليمانية في مكة. من هذه المنطقة إذا الجماعة وصلت إلى تلك المنطقة والدنيا مملوءة بالحج، هناك تبدأ تبحث وأنت داخل مكة، وليس بينك وبين الحرم إلا كيلومتر تقريبا، تبدأ تبحث عن الصلاة إلى الجهة ولا إلى العين، الجهة وأنت داخل مكة. صلى الظهر المغربي في الدار البيضاء 10,000 كيلومتر وبغى يصلي العين القبلة، ما يمكنش بعيد. البوصلة ماذا تعطي؟ تعطي الجهات الأربع، شمال جنوب الشرق الغرب. ملي كتقولي لنا الشرق هو هذا، كنصليو الشرق حنا، جهة الشرق، كتخلي البحر مورا وتصلي، لأن المحيط الأطلسي فعلا في الغرب، فإذا استدبرته جعلته وراءك صليت إلى الشرق، وهذاك راهو الشمال وهذاك الجنوب. لذلك جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. لماذا قلنا بأسماء الثلاث؟ لأنه يصلي إلى الجنوب، لأن مكة جنوب المدينة وأهل المدينة يصلون إلى الجنوب، والذي يصلي إلى الجنوب يبقى ما بين الجنوب، يبقى الجنوب وسطا بين الشرق والغرب. ولو عكسناها وصلينا إلى الشمال لأيضا كان ما بين الشرق والمغرب قبلة، لكن إحنا في المغرب نصلي من المغرب إلى الشرق، ماذا سنقول؟ ما بين الشمال والجنوب، ما بين الشمال والجنوب، تصلي إلى الشرق، هذا الشرق، هذا الغرب، هذا الشمال وهذا الجنوب، الشمال والجنوب بينهما الشرق. إذا القضية واسعة شريطة أن لا يكون الانحراف شديدا يخرج عن الجهة، هذا هو الذي يحذر منه الفقهاء. أما انحراف يسير لا يؤثر، بل صار عند بعض الشباب عادة يدخل إلى المسجد، وحتى لو كان المسجد على فرض أنه على شرطه هو منضبط فهو لابد أن ينحرف. وقلت واحد الشاب في الجمعة لماذا أنت الحرف؟ قال هكذا ما عادش وتعمل عمل وأنت ما عادش ماذا تسمع. فالمقصود أننا نصلي إلى الجهة ولا نصلي إلى، ومن الدليل على أنك تصلي إلى الجهة ولا تصلي إلى العلم أننا لما يتسع صفنا في الصلاة الآن في مسجد من المساجد الكبيرة في الدار البيضاء، هل مسجد كبير؟ حسن الثاني، والصف الأول كبير واسع، الصف في المسجد في مسجد حسن الثاني هل هو أكبر من جهة من جهة الكعبة ولا لا؟ ومع ذلك نصطف ولا نستدير، إذا نصلي إلى الجهة ولا إلى العين؟ ولو كنا نصلي إلى العين لوجب أن يستدير من الصف بعضه من هنا وبعضه من هنا، لأن الصف أكبر من الكعبة. عرفتوا شنو العين وشنو هو؟ ثبت أن النبي صلى داخل الكعبة كما في البخاري بين الصليتين، صلى النافلة. قال الحنابلة يصلي داخل الكعبة النافلة لأن النبي صلى النافلة ولا تصلى الفريضة، لأن الفريضة ليست هي النافلة، والنافلة يتشاهد فيها ما لا يتشاهد الفريضة. ولذلك يدفعون الناس عن الصلاة في حجة إسماعيل لأنه أسمى من الكعبة. ومن صلى على ظهر الكعبة هل هو متجه إلى القبلة؟ ليس متجه إلى القبلة، صلاته باطلة، لأن هذا المبنى ديال القبلة بارتفاعه وعرضه وكل شيء هذا هو أصل القبلة. إذا جاء فوق ظهر القبلة الصفح ديال القبلة اللي هي الكعبة، هل هو متجه إلى القبلة ولا لا؟ ليس متجها. حديث الافتراق معروف على كل حال، نسأل الله أن يقينا الافتراق. رجل صلى، هل الأحناف يكفرون من قال باستثناء الإيمان؟ لا، هما هذو الذين يكفرون باستثناء الإيمان هي قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله. والناس إذاعه طريقان، طريق يقول إذا استثنيت وأنت تعتقد أنك غير عالم بالخاتمة بما يكتب لك، أو تقول إن شاء الله تواضعا خشية أن تزكي نفسك فلا بأس. أما أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله شاكا في إيمانك أو في أصل إيمانك، قال هذا لا يجوز، ويسمى هؤلاء الذين يستثنون في إيمانهم بالشكاكة، سموهم الشكاكة، فلا ينبغي أن يكون على هذا المعنى. وربما الأحناف عندهم في أبواب التكفير، الأحناف عندهم شدة، فهم يجرؤون على التكفير أكثر من غيرهم. وقد ذكر العلماء أن عبارة الأحناف في التكفير شديدة. هذا رجل يتصدق على رجل، يجوز إذا دخل في الصلاة ينضم إليه أحد فيتصدق عليه، هل يجوز لطالب وطالب آخر أخت أن يجلس معا في المكتبة؟ لا، تجلس مع الأخت، هي تجلس مع الأخت وهو يجلس مع الأخت. على كل حال يظهر أننا سنترككم في هذا الوقت، هذه الأسئلة نجيب عنها فيما بعد، ينتقل بها الشباب، تأتي فرصة أخرى الوقت لا يستطيع، ولكن إن شاء الله لعل فيها خير إن شاء الله، واسمحوا لنا على التأخير. الله يوفقكم جميعا.